السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من أعظم النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى من بها على عباده أن جعل هذا الدين يسر، فقال الله تبارك وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل أحدا ليدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى أصل له هذا الأصل، مسألة التيسير على الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ ولأبي موسى الأشعري لما بعثهما إلى اليمن، قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فالأصل في ديننا أن احنا نيسر على الناس، ولكن كل شيء نيسر فيه إلا الكبيرة بتاعت النهاردة اللي وقع فيها كثير من الناس وللأسف، وتحسبونه هينا، ظنوا أن الأمر سهل. وهنا للأسف الأمر مش سهل، هنا مفيش في الدين تيسير، ولكن هنا للأسف هو التشديد. الكبيرة دي بالذات ديننا قال فيها تشديد، مفيش فيها تيسير أبدا مطلقا. خدوا معايا هذا الحديث وياريت نسمعه بقلوبنا كده للناس للأسف اللي استهانت بأموال الناس، استهانت بحقوق الناس، استهانت بالأمانات فأكلت الديون ولم توفي الناس حقوقها. حديث رواه النسائي والطبراني في معجم الكبير من حديث محمد بن عبد الله بن جحش رضي الله عنهما قال: قعد النبي صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز. النبي في يوم كان قاعد في المكان اللي بتوضع فيه الجنائز، فرفع رأسه إلى السماء ثم خفضها، ثم رفع إلى السماء ثم خفضها، ثم وضع يده على جبهته، ثم قال: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ما أنزل الله اليوم من التشديد. التشديد اللي نزل ده، ما أنزل الله من التشديد. النبي هو بيقول هذا الكلام الصحابة خافوا. قال محمد بن عبد الله بن جحش قال: ففرقنا اترعبنا وسكتنا وما استطعنا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان اليوم التالي قلنا: يا رسول الله، ما هذا التشديد الذي نزل؟ احنا عارفين ان الدين كله تيسير، الدين كله يسر، ايه التشديد اللي نزل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نزل التشديد في الدين، نزل التشديد في الدين، والذي بعثني بالحق، والذي بعثني بحق، لو أن رجلا قاتل في سبيل الله فقتل ثم أحياه الله، فقاتل في سبيل الله فقتل ثم أحياه الله، فقاتل في سبيل الله فقتل، ما دخل الجنة حتى يقضى دينه. يا ربي يا ربي، الناس النهاردة اللي عليها ديون عند الصيدلية، وعليها ديون عند الراجل بتاع المحل، وخدت عفش لأولادهم وبيجهزوها وعندهم ديون ومسددوش. الناس اللي خدت قروض من ناس بيطلعوا قروض حسنة، خدوا قروض ومرضوش يرجعوا لهم الفلوس. انا النهاردة خدت من واحد صاحبي فلوس وما رجعتهاش له، واقول المسألة بسيطة المسألة سهلة. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لو واحد الان بيقاتل في سبيل الله مرة وقتل واحياه الله، وقاتل في سبيل الله وقتل واحياه الله، وقاتل في سبيل الله فقتل فاحياه الله، ما دخل الجنة حتى يقضى دينه. النبي يقول لنا عند الدين تجديد، عند الدين مفيش فيه تيسير. احبابي، احنا ليه النهاردة عايزين نرعب نفسنا؟ ليه النهاردة عايزين نخيف انفسنا بعد ان امنها الله سبحانه وتعالى؟ يا جماعة، كل واحد مننا نفسه وهو على فراش الموت يبقى بفضل الله امن مطمئن، يقال: يا ايتها النفس المطمئنة. ليه عايزين نخوف نفسنا عند الموت؟ الواحد مننا النهاردة عايز يتحط في قبره يبقى امن مطمئن. ليه عايزين نخوف أنفسنا في هذا الموطن؟ الواحد مننا نفسه يخرج يوم القيامة من قبره ليقابل ربه عز وجل وهو آمن مطمئن، ومع ذلك بعض الناس عايزة تخيف أنفسها عند الموت، وتخيف أنفسها في قبورها، وتخيف أنفسها إذا وقفت بين يدي الله عز وجل. ليه؟ بسبب إن هم كانوا بياخدوا ديون من الناس وبيرضوش، استهتروا بمسألة الديون، دخل في جمعية قبض الأول وبعد كده ضحك على الناس، مرضاش يرد للناس الفلوس. دخل مع واحد اشترى منه اشياء وما ردش لناس الفلوس، ديون ديون ديون ديون متراكمة على بعض الناس، والناس وتحسبونه هينة، شايفين ان المسألة بسيطة جدا. لا، اسمع معي الحديث ده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند احمد والحاكم والبيهقي من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علامة تخيفوا انفسكم بعد ان امنها الله. انتوا ليه عايزين ترعبوا نفسكم؟ عند الموت ما تبقاش امن مطمئن، في قمة الخوف والرعب، داخل القبر خائف مرعوب، ويوم القيامة من ايدين ربنا سبحانه وتعالى خائف مرعوب. ليه تخوف نفسك بعد ما ربنا امنها اصلا؟ ليه تخوف نفسك؟ علامة تخيفوا انفسكم بعد ان امنها الله. قال: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. قال: الدين. قال: الدين. الناس اللي بتاخد ديون وما بتردش، الناس اللي بتستهتر بحقوق الناس واموال الناس، بالله عليكم خدوا بالكم، لان المسألة دي مش سهلة ولا بسيطة، ده كبيرة من اعظم الكبائر عند الله. النبي يقول لنا واحد هيقتل في سبيل الله ثلاث مرات، ثلاث مرات مقبل مش مدس، ونيته صحيح خارج لنصرة الدين، ومع ذلك واقف على باب الجنة مش عارف يخش، ما دخل الجنة حتى يقضى دينه. احبابي احبابي صدقوني والله، العبد اللي بيعيش في الدنيا كده انه ياخد اموال الناس ويتلفها، ياخد اموال الناس، ياخد من ده وياخد من ده وياخد من ده وما بيردش، يقسم لده ويقسم لده ويقسم لده وما بيردش، صدقوني ده انسان ربنا سبحانه وتعالى تهدده وهدده بالعقوبة الشديدة. شوفوا اسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. قال صلى الله عليه وسلم: من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه. ادى الله عنه، تلاقي ربنا بيعينك وبيصل لك امرك وبيصل لك اسباب الرزق كما سيأتي الآن. والتاني، شوف بقى التاني بقى، شوف التاني: ومن أخذ أموال الناس، واحد تاني وقع في هذه الكبيرة وللأسف، وتحسبونه هينة، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. أتلفه الله، العلماء قالوا هو الضمير ده عائد على إيه؟ بعضهم قال أتلفه الله أي أتلف الله المال اللي خده. أنا خدت مال من فلان وتقول إن شاء الله هرجعه لك، وخدت المال ده علشان يبقى عندي مال كتير. ربنا بيقول أتلفه الله، المال ده عمر أبدا ما ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيه، أبدا ربنا ما يباركش فيه، بل هذا المال حتما لابد يتلف. وبعض العلماء قالوا إذا الضمير عائد على اللي خد الفلوس، أتلفه الله أي أهلكه الله في الدنيا والآخرة. أهلكه الله في الدنيا والآخرة. عارفين هيهلكه إزاي في الآخرة؟ في الدنيا طبعا مثلا بالعقوبات، بالأمراض، بالأوبئة إلى آخره، ولكن في الآخرة انه يقف بين ايدين ربنا يوم القيامه، ويجي الراجل يا عيني اللي ضحك عليه واتخذت فلوسه وتلفت هذه الاموال، يجي يقول له: يا رب انا عايز مالي، الراجل ده خد فلوسي، يا رب الراجل ده قال لي هات كذا وهرد لك الفلوس وما ردش هذه الاموال، يا رب انا عايز حقي. شوفوا النبي ماذا يقول. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه دينار او درهم قضي يوم القيامه من حسناته ليس ثم درهم ولا دينار. يوم القيامة انت خدت من البقال حاجات ما رضيتش فلوس، خدت من بتاع الصيدلية حاجات ما رضيتش فلوس، خدت من صاحبك او من قريبك فلوس وما رضيتهاش، خدت منه ديون وما رضيتهاش. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشخص ده يوم القيامة لما يجي رد هيرد ايه؟ ما هو القيامة ما فيش فيها درهم ولا دينار، فيش فيها لا جنيه ولا دولار، ما فيش فيها الكلام ده خالص. ولكن المسألة هنا متعلقة بالحسنات والسيئات. الناس اللي كنا سمعنا عنهم الفترة الماضية، الناس اللي هي يعني والعياذ بالله تروح تاخد قروض بمبالغ كبيرة جدا جدا جدا جدا جدا من البنوك وتهرب، الناس دي والعياذ بالله لن يبارك الله له في مال، ويوم القيامة تقع بين إذن ربنا بعد ما أكلت أموال الناس بسبب الديون دي. شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى ماذا سيصنع بها. الناس دي اللي تعمدت تأكل أموال الناس عن طريق الديون وهي متعمدة وعارفة أن هي مش هترد، شوف ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل تداين دينا، واحد خد فلوس تداين دينا وهو مجمع على ألا يوفيه أي يعطيه لصاحبه، قال صلى الله عليه وسلم: إلا لقي الله يوم القيامة سارقة. يوم القيامة يتحط مع الناس الحرامية. ليه؟ لأنه كان للأسف ظن أن مسألة الدين سهلة وبسيطة وتحسبونه هينة، والمسألة عند الله سبحانه وتعالى عظيمة جدا جدا جدا. بل تعالوا أحبابي نعيش مع بعض يعني في الحديث ده اللي ممكن يرعبنا كلنا، علشان أقول لكم أن دي كبيرة تهاون بها كثير جدا من الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أبو داود والنسائي من حديث سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال ها هنا أحد من بني فلان، فلم يجيبه أحد، فأعاد ها هنا أحد من آل فلان أو من بني فلان، فلم يجيبه أحد. المرة الثالثة ها هنا أحد من آل فلان أو من بني فلان، فقام رجل وقال أنا يا رسول الله، فقال ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين، إنني لم أنوي إلا الخير، إنني لم أنوي إلا الخير، إيه المشكلة يا رسول الله؟ فقال إن صاحبكم حبس على باب الجنة بدين كان عليه. واحد من هذه القبيلة مات وكان عليه دين، النبي يقول الراجل ده كان صالح وطائع وعابد لدرجة إنه خلاص واقف على باب الجنة، وهو محبوس على باب الجنة، ما دخلش الجنة، محبوس على باب الجنة، محبوس على باب الجنة بدينه، بسبب دينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن شئتم فافدوه، فإن شئتم فافدوه، خليه يخش الجنة، وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. ده مش شيء واقف على باب الجنة، ده يسلم للعذاب بسبب دين كان عليه. يا جماعة مسألة الدين مش سهلة، رجل من الصحابة موقوف على الجنة وبسبب الدين يا إما يخش الجنة يا إما يسلم إلى عذاب الله سبحانه وتعالى. في نهاية الحلقة عايزين توصيات. التوصية الأولانية، لو أنت عندك دين من دلوقتي انوي نية صالحة إنك إن شاء الله بإذن الله تسدد هذا الدين. النية الصالحة ده بس إن شاء الله ربنا يكرمك قوي بيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد استدان دينا كانت له نية الأداء إلا كان له من الله عون وسبب الله له أو فتح الله له أبواب الرزق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه. أبشر أنت إن شاء الله طالما أنت نويت أنك ترد المال، أنك تكون أمين وترد الأموال، انوي من النهاردة نية صالحة صدقني إن الله معك هيعينك وهيصل لك أمرك. اثنين، ربنا هييسر لك أبواب الرزق وهيفتح لك أبواب كتيرة جدا جدا جدا. ثلاثة، نصيحة ثالثة اللي عايز أقولها لك، عليك بقى بالدعاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمه لنا، اللي قاله علي رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات؟ لو كان عليك مثل صبير دينا قضاه الله عنك. صبير ده جبل عظيم جدا في اليمن، مثل صبير دينا قضاه الله عنك. قل اللهم اغنني بحلالك عن حرامك، اللهم اغنني اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. وفي حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ ألا أعلمك كلمات، ألا أعلمك كلمات، لو كان عليك مثل أحد ذهبا قضاه الله عز وجل عنك. قلت بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتنزعهما ممن تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. قول الدعاء ده وكتر جدا من الدعاء ده إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمك جدا جدا. وهقول بقى لأصحاب الديون نصيحة النهاردة، يا ريت إذا كان الإنسان عاجز عن تسديد الدين اعفو عنه، لعلك لما تعفو عنه ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنك. ما تنساش الرجل اللي قال النبي في شأنه لم يصنع خيرا قط إلا أنه كان يدين الناس ويرسل غلامه، فمن كان معسرا قال تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنه. فوقف هذا الرجل الذي لم يعمل خيرا قط بين يدي الله سبحانه وتعالى، فقال له ربه هل عملت من خير قط؟ قال لا يا رب، إلا أنني كنت ييسر على الناس، الناس اللي كان عندهم ديون ومعسرين أنا كنت بعفو عنهم. عايزك النهاردة شوف أنت مين اللي عليه دين ليك واعفو عنه وتجاوز عنه. فقال الله عز وجل أنا أحق بهذا منك تجاوزت عنك، لعل أن ربنا يتجاوز عنك يوم القيامة. وأما التوصية الرابعة لأصحاب بقى الأموال، أصحاب الأموال يا ريت النهاردة في فقراء كتير جدا عليهم ديون كتير جدا أرهقتهم فعلا وتعبدهم جدا، يا ريت النهاردة يكون في جزء من الأموال بتاعتنا لتسديد ديون الناس. وعلى فكرة النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فرأيت مكتوبا على بابها الصدقة بعشر أمثالها والقرض أي القرض الحسن بثمانية عشر ضعفا. يا ريت النهاردة لو رأيت واحد فقير مدين اديله مال، اديله مال قرض حسن يسد حاجته وانت تعفو عنه لعل ان ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنك يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي عنا ديوننا، أن يقضي عنا ديوننا، وأن يكفنا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.